ايوه وسع يا حق في رحاب الانشفاع تطمني وسع ولادي ففي حبي تال العناء مطيتي وأجر المضاجع حتى نفذ لعوادي فضوع